لا إله

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رعيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أحلى الذي خلق فسوي الله أكبر الله أكبر الله يقويك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أن تحوي سنقرئك فلا تنسين إلا ما الله إنه يعلم الجهر وما فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكى وذكر اسم اسم ربي في تصلي. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا Oh,